بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه وساق بسنده، فقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن شرحبيل بن سعد عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا حديث عظيم شمل أمور عديدة، وللفائدة فإن سنده سند مصري، فعبد الله بن عمرو بن العاص سكن مع أبيه بمصر، وكان أبوه عمرو بن العاص أميرا بمصر، مكث عدة سنوات، وأبو عبد الرحمن الحبري كذلك، فالسند مصري. هذا فائدة حول السند. أما المتن فقد ذكر ثلاثة أشياء: قد أفلح من أسلم، هذه الأولى، وفيه بيان أن الإسلام فلاح. قد أفلح من أسلم، والإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك والبدع وأهلهما. فخلاصة هذا أن الإسلام فلاح، والفلاح هو الظفر بخيري الدنيا والآخرة. قال: قد أفلح من أسلم. ولا شك ولا ريب أن أعظم نعمة ينعم الله بها على العبد هي الهداية إلى الإسلام، الهداية إلى الإسلام دين النعمة ودين الخير والسعادة والفلاح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورزق كفافا، أي هذا المفلح، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. والكفاف هو كفات حالك أو ما تجد به قوت يومك، ورزق كفافا. فالكفاف فيه الخير، أن يكون عندك ما يكفيك وما يقوتك. وقد جاء في حديث فضال بن عبيد عند الترمذي: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. فالعيش الكفاف الذي لا كثير مال ولا فقر بشدة حتى أن الإنسان لا يجد ما يأكل، يعني العيش الكفاف هو الأمر الوسط، وخير الأمور أوسطها. وكان عيشه كفافا، ثم قال: وقنع. طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. قال في الحديث الأول: طوبى، أو قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذه هي الحياة الطيبة، وقد أورد بعض المفسرين هذا الحديث عند قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة. قال: وكان عيشه كفافا، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذه الخصلة الثالثة وهي القناعة، القناعة، وقنعه الله بما آتاه. يا لها من سعادة القناعة، والقناعة كنز لا يفنى، القناعة والعفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفف والغنى. والغنى هو غنى النفس وليس غنى المال، كما جاء في الحديث الآخر عن أبي هريرة: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. إذن هذه أيها الإخوة، هذه الأمور الثلاثة الحقيقة أنها بها الحياة طيبة، بها السعادة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. الذي يقنع بما آتاه الله يعيش في راحة، في اطمئنان، ما يحس بضيق. لكن ذاك الذي ما يقنع، الله أعطاه مال، أعطاه أولاد، أعطاه سكن، إنما يرى شخص أغنى منه فيصاب بالهم والغم، لماذا لا يكون مثل فلان، ولماذا لا يكون عنده كذا من المال. فالرسول قال: وكان عيشه كفافا وقنعه الله بما آتاه، وقنعه الله بما آتاه. القناعة، القناعة خير عظيم جدا. قال الشاعر في ذلك وما أحلاه: ليس، قال: هي القناعة لا ترضى بها بدلا، هي القناعة لا ترضى بها بدلا، هي القناعة لا ترضى بها بدلا. فيها النعيم وفيها راحة البدن، فيها النعيم وفيها راحة البدن. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ وجاء في السنن عن عبد الله بن محصن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم. ويقول ابن الوردي رحمه الله في لامية تلك اللامية المباركة: اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل، كم جهول بات فيها مكثرا وعليم بات منها في علل، كم شجاع لم ينل منها المنى وجبان نال غاية الأمل. إلى أن قال: ملك كسرى عنه تغني كسرة، ملك كسرى العظيم الكبير تغني عنه كسرى، ملك كسرى عنه تغني كسرة، أي كسرة عيش تغني، وعن البحر اجتزاء بالوشل، يعني هذا البحر العظيم الكبير تغني عنه شربة ماء، شربة. ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل، أي بالشربة. نعم. فشاهدنا من هذا عظمة هذا الحديث وأهمية هذا الحديث وما جاء في هذا الحديث الذي ذكرناه. وأسعد الناس حياة هو طالب العلم، إي والله أن طالب العلم أسعد الناس حياة، يقرأ ويحفظ ويستفيد وعنده كفاة حاله أو عنده ما يقوته. نعم. لا تساوي هذه اللذة والراحة الدنيا بأسرها. قال الإمام أحمد وجاء عن الحسن البصري يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة لجالدونا بالسيوف، لجالدونا بالسيوف. اللذة والراحة هي في القناعة والعفة والإقلاع على الخير. أكتفي بهذا الحديث المختصر، والحمد لله رب العالمين.